مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم، وهذه الحلقة الثانية من برنامجكم كلمة سواء في عامه 11. حتى نصل إلى هذه الكلمة سواء، يعني لنعبد الله الواحد الأحد، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. وقد تحدثنا بالأمس ووضعنا عنوانا عريضا لهذه المناظرة، هذا العنوان هو ما الحاجة إلى المعصوم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، على اعتبار أن الشيعة افترضوا إماما معصوما. كان معي ضيفين كريمين، الأخ صادق التميمي، والذي كان أكثر صراحة وجرأة في الإفصاح عن عقيدته، وقال إننا نؤمن بهذا الإمام المعصوم المفترض الطاعة، وواجب على الدنيا كلها أن تؤمن بهذا. وكان كذلك الأخ علي الساري أقل صراحة منه، وضيع وقت المناظرة ساعة ونصف كاملة وهو يدندن بين أمرين، التدوين والتوحيد. فرد عليه الشيخ خالد الوصابي وقال له: سلمنا لك بالتوحيد وما تقولونه أنتم كشيعة بالتوحيد، بتوحيد الله وبالأسماء والصفات، ولكننا لا نؤمن بإمامة المعصوم وأحد عشر من أبنائه، هل نحن مسلمون؟ هل نحن مؤمنون؟ هل نحن داخلون إلى الجنة؟ قال لا. إذن أعادنا الأخ علي الساري إلى المربع الأول، وهو الأهم في المناظرة مع الشيعة، وهي الإمامة المعصومة، أو موضوع حلقات هذا العام هو عصمة هذا الإمام وحاجة الناس إلى هذه العصمة في هذا الزمان بعد النبي وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الأخ صادق سأله الشيخ خالد، قال له: فرضا يعني الإمام علي كان شخصا فاضلا ويعني دون وترك لنا علما، نأخذ به أم لا؟ قال: نأخذ به أم لا، لكنه كان غير معصوم. ده كان سؤال فارق برضو، يعني صدم العالم الشيعي بالأمس، يعني حينما يعترف شيعي بأن العصمة ليست شرطا على أن نأخذ من الإمام علي، هذا سؤال وجهه الشيخ خالد الوصابي، الإمام علي ليس معصوما لكن له كل الفضائل وخسطر وترك لنا علوم، نأخذ بها أم لا؟ قال الأخ صادق: نعم. هذه مسألة جديدة في مناظرتنا مع الشيعة. عموما ينضم إلينا مشاهدي الكرام ضيوفنا من الطرف الشيعي، الأخ صادق التميمي من إيران، برحب به معنا. شيخ صادق، تسمعني أخ صادق؟ طيب. أيضا ينضم إلينا الأخ علي الساري من إيران أيضا. شيخ علي، السلام عليكم. طيب، يعني معنا الشيخ صادق، يبدو أن الأصوات مش واصلة، والأخ علي الساري، وانضم إلينا في هذه الحلقة الشيعي ميثم الموسوي من الباحثين الشيعة الأقوياء في العراق، برحب بك شيخ ميثم. شيخ ميثم، السلام عليكم ورحمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، حياك الله، حياك الله، حيا ضيفك الشيخ خالد، حياكم الله، اهلا وسهلا، يا مرحبا. يا مرحبا. رمضان كريم عليكم، تقبل الله اعمالكم، تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. على اي حال، الثلاثه لهم منا التحيه على شاشه قناه صفا، برحب بك في خير، اهلا وسهلا، مرحبا بك اخي محمد، بالاخوان المشاهدين الكرام. طيب، انا عايز اطرح نفس السؤال اللي طرحته بالامس، بس السؤال هطرحه عن طريقك لك تمهيد تقوله. يعني بالامس كنت سالت اخونا صادق، قلت له هنفترض الإمام علي ليس معصوما لكن وله كل الفضائل، أنا نعم. فاكر كويس اللي أنا مسجلها عنه، نعم، وسطر الدين وكتب الدين، نأخذ عنه أم لا؟ قال لك: نأخذ. نعم. فكانت صدمة بالنسبة للعالم الشيعي. أما الأخ علي الساري كان الفيصل في الموضوع اللي هو بيتهرب إلى التدوين وكيفية التدوين وغير ذلك، ومن يدون ومن يترك الدين، ثم أنت صدمته بسؤال آخر وهو: سلمنا لك بالتوحيد، لأنه قالك نتناقش في التوحيد. قلت له: سلمنا بالتوحيد في كل ما يقول الشيعة، لكن لسنا مؤمنين بإمامة أحد عشر إماما أولهم الإمام علي رضي الله عنه إمامة معصومة طبعا، يعني الإمام علي على رأسنا وهو والإشكال في العصمة التي من أجلها كفروا المسلمين من أجلها أبطلوا حجية النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته من أجلها قالوا أن هذا القرآن طلاسم إلا بوجود المعصوم وأنه قد حرف وبدل لأنه لم ينقل عن المعصوم من أجلها قالوا الدين كله باطل إذا لم يوجد معصوم بعد النبي عليه الصلاة والسلام. طيب يبقى أنا أبقى عند السؤال. السؤال هو ما حاجة الناس إلى المعصوم بعد رسول الله؟ هذا هو السؤال الجوهري. طيب السؤال موجه إلى الشيخ هيثم الموسوي. هيثم الموسوي تفضل الشيخ هيثم. السلام عليكم ورحمة. ميسم تفضل الشيخ ميسم تفضل. نعم السلام عليكم ورحمة. وعليكم السلام ورحمة الله تفضل. حقيقة كرر عندي ما يكون تشويش في هذه الجزئية. نعم. أولا أنا أرحب بكم أجمع ترحيب وأهنيكم بهذا الشهر الفضيل جميع المسلمين في بقاع الأرض، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع شمل المسلمين جميعا على كلمة واحدة وهي الإخلاص في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين. طيب الاتفاق على المناظرة أن يكون مقسم الوقت بيني وبين الشيخ خالد وصابي 3 دقائق بثلاث دقائق. مفيش مشكلة. أما أن يبدأ هو بثلاث دقائق ويطرح سؤاله، وإما أن أبدأ أنا بثلاث دقائق، الأمر لكم حتى نبدأ من الآن إن شاء الله. لا ثلاث دقائق يعني سؤال الشيخ واضح، ما هي الحاجة على اعتبار بالأمس عشان ما كنتش موجود معنا شيخ ميثم. بالأمس قلنا أن الشيعة قالوا بإمام معصوم. طبعا نحن لسنا بصدد مناقشة الإمامة عموما لأننا ناقشناها على مدار 10 سنوات مضت، ربما أنت استمعت إليها. هذا العام نتحدث عن العصمة على اعتبار أن المسلمين في كافة البقاع والأصقاع يؤمنون ألا عصمة إلا لنبي، يعني عندنا في مصر بنقولها بالعامية حتى في الإنشاد الديني لا عصمة إلا لنبي. أنتم قلتم بعصمة الأئمة. سؤال الشيخ ما هي الحاجة إلى عصمة هؤلاء الأئمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للشيعة وللأمة كلها؟ لك 3 دقائق تفضل. نعم جيد أحسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب نبدأ إن شاء الله بثلاث دقائق. أولا النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق جميع المسلمين هو معصوم، مع اختلافهم في تحقيق عصمة النبي صلى الله عليه وآله. هناك من قال إنها عصمة مطلقة كالشيعة الإمامية، وهناك من قال بأنها عصمة جزئية في التبليغ كما يقول السلفية، وهما كما قول ابن تيمية بأنه لا يستقر على الخطأ في التبليغ. وهناك من ذهب إلى ما وافق الشيعة الإمامية كالقاضي عياض وغيره بأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ ومن السهو ومن النسيان من الكبائر والصغائر على الإطلاق. طيب فنقول إن حاجة الأمة إلى العصمة أو إلى المعصوم أقرها الله سبحانه وتعالى، ذلك بعث لنا نبياً معصوماً حتى لا تقع الأمة في الضلال. يعني حاجة الأمة إلى عصمة النبي صلى الله عليه وسلم للأمان من الاختلاف. فبعد أن رفع النبي صلى الله عليه وسلم ما زالت هذه الحاجة مستمرة، ولو خليت هذه الأمة من شخص معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا وقع الخلاف في هذه الأمة، وهو ما يسميه العقلاء والأصوليون نقض الغرض، ونقض الغرض على الله سبحانه وتعالى محال قبيح. تعليقا على ما قال الأستاذ محمد صابر أنه الشيعة فقط يؤمنون بالعصمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام خاطئ. هنالك الكثير من علماء السنة من يؤمنون بالعصمة ووجود أشخاص معصومين بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما هو قول ابن تيمية في منهاج السنة. أحب أقرأ لك كلام ابن تيمية الذي يقر بعصمة أبي بكر وعمر، وهو كما قول التفتزاني في المقاصد والذهبي في التذكرة تذكرة الحفاظ، وقول ابن حجر في فتح الباري الذي يذهب فيه إلى عصمة أهل بدر 313 رجلا. إذن فالقول بأن الشيعة الإمامية انفردوا بالقول بالعصمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو قول باطل غير صحيح، بل هو قول عموم المسلمين إلا من شذ عن هذه المسألة. النقطة الأخرى، نحن سلمنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله قال بأسانيد صحيح عند الشيعة والسنة: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي ابدا. فاثبت النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الكتاب والعتره باقين الى يوم الورود على الحوض، والكتاب والعتره عاصمين للامه من الضلال، والذي يكون عاصما لغيره من الضلال لا يستطيع عصمه غيره اذا ما لم يكن هو معصوما بنفسه، لان فاقد الشيء لا يعطيه كما هو مقرر عند الاصوليين وعند اهل الكلام. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم عصمة أهل البيت وعصمة أهل الكتاب من الضلال، وإنهما الأمان للأمة من الاختلاف. أشكرك شيخ ميسم، أشكرك، يعني وقتك انتهى. يعني عايز تعليقك على كلام الشيخ ميسم شيخ خالد؟ تفضل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا ليوم الدين. أما بعد، حقيقة الميثم الموسوي كأنه يقول لي سؤالي لا مساس، يعني لا تقترب منه، اذهب إلى عصمة النبي عليه الصلاة والسلام واذهب إلى عصمة غيره، مع أنه ليس هو هذا السؤال. السؤال ما هو حاجة الناس إلى معصوم بعد رسول الله؟ إيش يذكر لي واحد اثنين ثلاثة؟ نعم، هو ذكر شيئا واحدا، يقول أنه أمان من الاختلاف. فهل المعصوم الذي افترضوه أمانا من الاختلاف هذه مهمته الوحيدة؟ أكتب. هل لا يوجد غرض إلا هذا؟ يعني شيء آخر لا يوجد؟ هذا الأول السؤال. الشيء الثاني، هل معصومهم الذي آمنوا به عصمهم من الاختلاف؟ الأمر الثالث، سيقول لي على أنهم لم يتبعوا المعصوم، فالاختلاف ليس ناتج من المعصوم، وإنما ناتج من من من, من أنهم لم يتبعوا. ونقول وكذلك هذا القرآن الكريم، هل هذا القرآن الكريم يرفع الخلاف؟ يقول الله سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى إيش؟ إلى الله والرسول. طيب، هل الرد إلى الله والرسول يرفع التنازع أم لا يرفع؟ لو كان لا يرفع التنازع كان أمر الله بالرد إليه عبثا. قد يقول هو على أن الرد إلى القرآن والسنة لا يرفع الخلاف بدليل الوجود. نقول وكذلك الخلاف موجود مع وجود المعصوم. علي بن أبي طالب يقول على أن أصحابه يختلفون عليه، ويقول أصبحت مأمورا وكنت آمرا فأصبحت مأمورا. نعم، وقال أصبح عامة أصحابي يعصيني واختلف عليه أصحابه. إذن المعصوم إذا كان غرض الوحيد فقط من أجل رفع الخلاف فهو لم يرفع الخلاف، إذن بطل نقض الغرض، هو يسمي نقض الغرض، إذن انتقض الغرض. أما قوله أن المسلمين كلهم يشترطون العصمة فهذا كلام غير صحيح. فانظر إلى كلام الرازي ماذا يقول. يقول الرازي في نهاية العقول في دراية الأصول المجلد الرابع، يقول فيه، قال المسألة الرابعة في نفي العصمة لم يشترط الإمامة بها أحد إلا الملاحدة والإمامية. ما في أحد اشترط أن يكون الإمام معصوم إلا الملاحدة والإمامية، إلا الملاحدة وهؤلاء الإمامية. إذن ما هو حاجة الناس إلى المعصوم؟ هذا الرازي يقول لم يشترط في الإمام أن يكون معصوم، إذن هل نحن محتاجون إليه؟ لا، بس هو قال لك كلام هنا، معلش يا شيخنا. بيقول لك إن في أم من علماء المسلمين من افترضوا عصمة أبو بكر مثلا، زي ابن تيمية وغيره، لا نناقشه في عصمة أحد. إلا يعني إذن إنسان نحتاج إليه، عشان بس يوصل أخونا الشيخ ميسم. يعني شيخ ميسم، مجمل كلام الشيخ خالد الوصابي أننا سألناك عن حاجة ما نعرفها، يعني هسيبك الوقت، لكن أنا أوصل بس للشيخ ميسم ما يقوله الشيخ الوصابي، أننا سألناك عن حاجة الناس إلى المعصوم وليس عن من هم المعصومون ومن افترض أن فلان معصوم وغيره معصوم. لا، أنتم افترضتم أن هناك معصوما، حاجة الناس إلى هذا المعصوم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا سأقول له شيئا، يعني انفي التهمة عن نفسك أولا ثم ثبتها على غيرك. سأقول له شيئا، خذ القاعدة هذه مني ومن خالد الوصابي. أتحدى هيثم الموسوي، ميثم الموسوي، أن يقول لي أن واحدا من علماء السنة صغيرا أو كبيرا قال على أن الناس بحاجة إلى معصوم بعد رسول الله، وإذا لم يجد هذا المعصوم فالدين باطل. كون فلان رأوه أنه رجل صالح وسموه معصوم، نحن لم نناقش الشيعة في من سموهم معصومين. مثلا سموا فاطمة المعصومة، وهذه بنت موسى الكاظم، هل ناقشناهم يوما في هذه؟ هذه سموها فاطمة المعصومة. والعباس بن علي أخو الحسين سموه العصمة الصغرى، ما ناقشناهم في هذا. طيب، وقت وسموا العباس بن علي العصمة الكبرى. طيب، خلاص. وزينب الحوراء عصمة. طيب، لا لم نناقش في هذا، ناقشنا في المعصوم. خلاص، ما زلت عند السؤال، ما هي الحاجة إلى المعصوم؟ أي نعم، ولا نناقش من قال بعصمة من ومن لم يقل بعصمة من. طيب، السؤال وصل لك شيخ ميسم. طيب، أخونا صادق التميمي، يعني ما هي الحاجة إلى المعصوم؟ تفضل، السؤال لك ثلاث دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد رسول الله ومن والاه ومن تولاه من عترته الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدين الكرام. أتشكر شكر جزيل من أخي السيد ميثم الموسوي والأخ أبا حسن الساري، وأتشكر من مذيع الغناء شكرك والشيخ خالد الوصابي. شكرا جزيلا. بالنسبة إلى قولكم بارك الله فيكم وإلزامكم، هل لدي وقت للإجابة؟ هل لدي وقت أو أخذ وعطاء يكون يعني أخذ وعطاء؟ لا لديك وقت، ثلاث دقائق فات منهم 20-40 ثانية، تفضل. ما حاجة الأمة طيب إلى المعصوم؟ ما هي الحاجة إلى المعصوم؟ تفضل. لا طيب لا تقاطعوني خلال هذه ثلاث دقائق، بارك الله فيكم وفقكم الله، إلى أن أنتهي. فما حاجة المعصوم بعد النبي صلوات الله عليه وآله من الطاهرين حتى لا يبقى هناك ضال مضل على ضلالة وعمى وليس على حق وهدى، كما قال رسول الله صلوات الله عليه وآله من الطاهرين في حديث الثقلين: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي لن تضلوا بعدما أن تمسكتم بهما. لا يبقى هناك ضال مضل على ضلالة وعمى أن تمسك بهما. فإذا واجب علينا أن يكون إماما معصوم مفترض طاعة بعد رسول الله في كل زمان حتى لا يخالف الله بشرعه ويقيم شرع الله ويحكم بحكم الله. وقال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه في سورة المائدة 44: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فإذا لا نريد أن نصبح كفار وكافرين ولا نحكم بحكم الله. وأيضاً قال في سورة المائدة آية 45: ومن لم يحكم بما أنزل الله هم الظالمون. أيضاً لا نتمون ونتبع الصوت رديء يا شباب. ها وايضا في صوت اتحرك بالتليفون يا اخ صادق لان الصوت يصلنا رديء. اتحرك بالتليفون، في شوف مكان فيه شبكه كويس. صوت اتفضل. قطع الاتصال معه. الان صوتي واضح؟ اتفضل. ها الصوت واضح. اتفضل. خلاص شكرا وقتك انتهى صادق. شيخ خالد هو تكلم عن تاركم فيكم الثقلين، حاجة ما لهاش علاقة بالسؤال، ثم تكلم عن بعض الآيات: ومن لم يحكم بما أنزل الله، طبعا هي أنزل الله وليس أنزل الله، لأن يعني قراءة القرآن يجب أن تكون سليمة بأحكام، وأي حركة في القرآن يا أخ صادق تغير معناه. يعني لما نيجي إنما يخشى الله من عباده العلماء، لما نيجي نقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، إذا الله هنا يعني المفعول منه الخشية للعلماء، لكن لما نقول إنما يخشى الله أي أن العلماء هم الذين يخشون الله، فأي حركة بتضيع معنى القرآن الكريم. فأنت بتقول ومن لم يحكم بما أنزل الله هي بما أنزل الله. شكرا صادق. علي الساري أرحب بيك أخ علي معنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. ما زال السؤال قائم: الحاجة إلى وجود المعصوم، حاجة الناس إلى هذا المعصوم الذي افترضتموه في الإمامة، تفضل، بعد وفاة النبي طبعا صلى الله عليه وسلم. أحسن، جزاك الله خيرا. جزاك. طيب قبل الإجابة على هذا السؤال أسأل الشيخ خالد الوصابي: ماذا استفادت الأمة من عصمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لجل إن شاء الله تعالى من بعد ما أجاب على هذا السؤال راح أجيب على سؤاله بكل تفاصيل. ماذا يقول؟ ماذا استفادت الأمة من عصمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا استفادت الأمة من عصمة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أن هذا مسلم. استفادت الأمة أن هذا مسلم، لو لم يكن النبي مبلغا لنا ومعصوما لكان هذا كافرا. لما كان مسلما لكانت إيران على الضلال. مع أنه كما قرأنا أمس من فرائد الأصول الأنصارية يقول ليس من ضروري أن يؤمن بعصمة النبي أصلا وهو مسلم. شيء فيه. لكن أنا الآن أسأل سؤال، ما هي الحاجة إلى المعصوم؟ هم ذكر الآن الذي قبله ماذا ذكر؟ ذكر حديث الثقلين، مع أني لن ندخل في الأحاديث لأنهم قد بدأوا في القرآن، لأنه هذا اعتراف أنه لا يوجد لديهم دليل في القرآن الكريم. هذا الأمر الأول. هذا اعتراف صريح أنه لا يوجد لديهم دليل في القرآن الكريم على إلزامنا وإلزام الأمة أن من لم يؤمن بالمعصوم أنه كافر. الأمر الثاني، لو سألته سؤال، التمسك ببعض الأترة ينجي من الضلال أو لا؟ اسأله. إذا كان التمسك بمثلا بعشرة من العترة ينجي من الضلال، إذن الباقي المعصوم الأخير لا حاجة إليه، لأنهم الآن يقولون نحن نتمسك للروايات المنقولة عن الأئمة السابقين ولا يتمسكون بالمعصوم. سؤال آخر، هذا الحديث تركت فيكم ما إن تمسكتم بلن تضل، كتاب الله وعترتي. أنا أسأل سؤال، لو تمسك إنسان بمعصوم لا يخطئ ينجو من الضلال؟ أجبني يا شيخ محمد بن نيابة. لو أن إنسان تمسك بإمام يخطئ ينجو من الضلال أم لا؟ لا ينجو. طيب القرآن عند الشيعة محرف والإمام أمر الناس بالتمسك بالقرآن هذا وينجو من الضلال. فإذا كان يجوز التمسك بالقرآن المحرف وينجو الإنسان من الضلال، فالتمسك بالإنسان الذي ليس معصوما ويخطئ ينجو من الضلال. ليش هذا القرآن إمامهم المعصوم أمرهم بالتمسك به وهو محرف ومع ذلك ينجو من الضلال، والتمسك بالإمام المعصوم لا ينجي من الضلال إذا كان ليس معصوما؟ ليش؟ مع أنه حديث الثقلين. إما أن يقولوا أن هذا القرآن الكريم ليس محرفا وليس فيه أي خطأ من الأخطاء وهو سليم، فإذا ننجو من الضلال إذا تمسكنا به. أما إذا تطرق إليه التحريف فالتمسك به لا ينجي من الضلال. طيب خليني في السؤال يا أخ علي، الشيخ خالد الوصابي قال لك استفادت الأمة من عصمة النبي أنها كلها مسلمين، تفضل. طيب قبل لا أجيب على سؤاله، هو اتهمنا بأن نحن نعتقد بتحريف القرآن. يا سيدنا يا سيدنا، احنا ما جبناش شير تحريف القرآن ده، هو هذا كلام اتفق عليه الإمامية أو الشيعة الإثنى عشرية. دعني من هذا ملف آخر سوف نناقشه إن شاء الله في نهاية الشهر، يعني بعد 15 يوم مثلا ممكن ندخل في الملف ده، ما فيش مشكلة وانت معنا. لكن خليني في المعصوم، يعني ماذا يا أخي يا أخي يا أخي، ما هي حاجة الناس إلى معصوم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تفضل، ده سؤال الحلقة. سؤال الحلقة. طيب قال تبارك وتعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. زين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنت تبين لأمتي ما اختلفوا فيه من بعدي. أخرجه الحاكم في صفحة 122 من جزء الثالث. من يعني دي آية ولا حديث؟ دي آية ولا حديث؟ زين، آية ولا حديث؟ قال ها؟ هذه آية ولا حديث؟ الآية تقول وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه أو اختلفوا فيه. زين. وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. زين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت تبين لأمتي ما اختلفوا فيه من بعدي. زين. طيب الشاهد من هذا الكلام مش خالي، الشاهد من هذا الكلام لحظة الشاهد من هذا الكلام إن من تدبر هذا الحديث وأمثاله علم أن عليا من رسول الله بمنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، ورسول الله يقول لعلي أنت تبين لأمتي ما اختلفوا فيه من بعدي. هذا شنو؟ هذا يثبت بأن علي بن أبي طالب والنبي نفس واحدة وهدف واحد عصمة واحدة. زين. ويثبت لنا ولجميع الخلق بأن كل شيء اللي يختلفون فيه فلا بد أن يراجعون لإمام معصوم. طيب يبدو أن السؤال مش واصل لضيوف الكرام من الطرف الشيعي، يعني إحنا بنسأل حاجة الناس إلى المعصوم، هم بيقولوا إن علي معصوم، احنا تعدينا المرحلة دي اخ علي، تعدناها يا اخ ميثم، تعدناها يا اخ صادق، يعني خلاص سلمنا انكم تعتقدون بعصمة الائمة. حاجة الامة الى هذه العصمة قديما وحديثا والان، هو ده سؤالنا. انما احنا بنسالكم عن حاجه الامه الى العصمه او الى معصوم بعد وفاه النبي، بتقولوا ان علي معصوم، خلاص تعدينا دي، تمام؟ طبعا تعديناها فرضا، لان ليس هناك في القران ما يقول بعصمه شخص الا محمد صلى الله عليه وسلم، ودونكم القران. تفضل معي. نعم اسمعك. انتم تقولون اتفقت الامه بان لا معصوم الا النبي صلى الله عليه وسلم، اليس كذلك؟ نعم. طيب في كتبكم روى باسناد صحيحه بان الخليفه الاول والخليفه الثاني انهم معصومون. شو رايك يا اخي؟ انا ماليش علاقه بمين معصوم ومين مش معصوم. انا سؤالي ليك، حاجه الامه الى المعصوم، ما هي الحاجه الى المعصوم؟ واخد بالك يا اخ علي؟ يعني انا الان يعني دلوقتي انفي التهمه عن نفسك بقولك بعصمه ائمتك، ثم قل بمن يقول بعصمه اخرين. ومن وقتك خلص. نرجع لاخونا ميس، عندك تعليق على الكلام علي؟ تفضل. هو يقول وما انزلنا عليك الذكرى الا لتبين للناس. هذا جعل سرق الايه من رسول الله واعطاها علي، وكأن علي هو رسول الله وكأنه نبي موظف بدل النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يقول أن علي يبين، إذا معناه أن النبي ما بين. إذا كان النبي قد بين للناس ما اختلفوا فيه، فما في حاجة علي يبين، تكرار المكرر ما في فائدة منه. طب عشان نفهم بس، عشان نفهم يعني أنت قصدك أن الآية لو هو افترض أن البيان لعلي، إذا الرسول قصر في البيان، إذا المخاطب علي ليس النبي هو. أو أن الآية بتقول لتبين لعلي هو إمامة علي، وأن علي وليسك، فهو النبي هو. ما هو عنك إيه هنا؟ قال لك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت لأمتي، هل هذه الآية أنت تبين يا علي لأمتي ما اختلفوا فيه من بعدي؟ هل هذا الحديث ما عرفش جابه منين؟ وما أنزلنا عليك الذكرى إلا لتبين، وما أنزل خاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا من هو الذي سيبين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. هل النبي بين؟ إذا كان النبي بين ليش الداعي علي يبين؟ يعني بيان النبي ناقص. يا تقصد أنهم لو أن علي بين بعد النبي، إذا اتهموا النبي بعدم إكمال البيان. ما بين النبي. تمام. فالأمة تحتاج إلى بيان علي. تمام. وإن كان النبي بين فما في داعي يبين علي. الأمر الثالث أن علي رضي الله عنه وأرضاه لم يبين للأمة. بدليل أنه لزم التقية، لم يبين لهم حتى أنه إمام. لأنه لو كان أقام الحجة على الناس ما كان تولاها الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان. لو كان أبو بكر الصديق دخل السقيفة هو وثلاثة من الصحابة، والأنصار قد نصبوا سعد بن عبادة خليفة، فقال لهم كلمات فانساقوا إليه. هل علي بن أبي طالب أقصر يعجز أن يقيم الحجة عليهم مثل سعد بن عبادة، مثل أبو بكر الصديق أو أبو بكر الصديق مثلا؟ لو كان علي قد أقام الحجة وهو الفصيح البليغ على الصحابة لنساقوا إليه. ما الذي منعه أن يقيم الحجة؟ لماذا لم يذهب إلى السقيفة؟ لماذا؟ كل هذا يدل على أنه لم يبين. لكن بالنسبة لنا نحن نقول ما في شيء من هذا القبيل، كله كذب في كذب. طيب. وإنما أرادوا أن يأتوا بشيء لا يسر. إذن السؤال الأخير، من الذي يبين لكم الآن؟ هل عندكم معصوم يبين لكم؟ لا، لسه ما وصلناش للحاجة إلى المعصوم. الأول خلينا في الحاجة المعصوم. مشاهدينا الكرام، ننتظر مشاركات مشاهدينا الكرام على هاشتاج كلمة سواء، وأيضا على رقم الواتس أب الظاهر أمامكم على الشاشة. تفاعلوا معنا مشاهدينا الكرام على هاشتاج كلمة سواء، وأيضا على رقم الواتس أب الظاهر أمامكم على شاشة صفا. طيب، العودة إليك شيخ ميثم، لازال السؤال مطروحا، يعني ما هي الحاجة؟ أنت الشيخ خد كلمة أنت قلتها، ويا أنك قلت أنها أمان للناس، يعني حاجة الناس إلى المعصوم أنه أمان، مش كده شيخ خالد؟ هو أمان من الاختلاف؟ من الاختلاف، مش قال كده؟ إذا كان هو أمان من الاختلاف، هل الأمان من الاختلاف بوجوده أم بالتمسك به؟ لا، ما يعني أنت لما علقت على كلام الشيخ ميسم، إيه؟ قلت ان هو قال فايده واحده بس او حاجه واحده للناس. نعم. لهذا المعصوم اللي هي انه امان من الاختلاف. لانه عندي السؤال المهم جدا، يعني هو هل ما هي وظائف الامام او الاشياء التي نحتاجه لا يقوم بها غيره؟ هل لا يوجد الا هذه؟ فاذا كان لا يوجد الا هذه، معناه انه ينقل الدين غيره، ويحكم غيره، ويستفتي الناس غيره، وهو وظيفته فقط اذا حصل خلاف يرجعون اليه. طيب، تفضل يا شيخ ميسم، لك 3 دقائق. طيب، السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته جميعا. الأسئلة التي طرحت كثيرة، وأنا من عادتي كما يعرف الإخوان ما أترك سؤال إذا ما أجيب عنه. طيب، 3 دقائق لا تكفي للإجابة عن كل هذه الأسئلة التي طرحها الشيخ خالد الوصابي. تفضل. فما هو الحل برأيكم؟ أنا أقترح يعني إما أن يحصر الحوار مع الأخوة الأفاضل المتكلمين مع احترامي لهم، أو يحصر الحوار معي ونكون أنا والشيخ أو هم الشيخ، أنا ما عندي مانع بالحالتين. واضح حبيبنا العزيز؟ ما فيش مشكلة لو أنت عايز الحوار بمفردك يعني وتستأذن أخونا صادق وأخونا علي في بعض الوقت، ما فيش مشكلة، ما عندناش مشكلة خالص يعني. أنا فضل. لا أفرض هذا الشيء. أنا أقول من المصلحة الحوار أن يسير إما معهم وإما معي، لأن هكذا يتشعب الحوار. أنا ما عندي مانع أنسحب والأخوة يكملون، أنا ما عندي مشكلة. أو الأخوة يستمعون وأنا أتكلم، أنا ما عندي أي مشكلة في هذه المسألة. طيب يعني هل في مشكلة في وجودهم مع حضرتك شيخ ميسم؟ لا، الأسئلة التي تطرح. لا نترك لك الوقت، ما فيش مشكلة يعني. إذا كانت إذا كنت تحتاج إلى وقت أترك لك الوقت ثلاثة أضعاف، ما فيش مشكلة، بس يكون الأمر في ذات الموضوع وفي فحوى السؤال، يعني في موضوع المناقشة. تفضل لك الوقت إلى أن تنتهي ما هي حاجة الناس إلى المعصوم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. حاجة الناس إلى الإمام المعصوم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هو نفس حاجة الناس إلى النبي صلى الله عليه وآله، فقط هو انقطاع الوحي. لأن عند اعتقادنا أن الإمام يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، فكما أن المسلمين بحاجة إلى النبي صلى الله عليه وآله، هم بحاجة إلى الإمام المعصوم، كما هو الدليل على عصمة النبي صلى الله عليه وآله. وأنا أقولها بطرس قاطع، الآن نحن نتكلم في المعصوم من بعد النبي، وأخواننا أهل السنة ما يملكون دليل على عصمة النبي صلى الله عليه وآله، وهذا مو موضوعنا الآن. المهم نقطة أخرى، الشيخ خالد وصاب يتكلم عدة إلزامات، يقول الإمام المعصوم لماذا لم يعصمكم من الاختلاف؟ نفس السؤال ينقلب عليك الآن، لماذا لم يعصم النبي المعصوم أهل السنة من الاختلاف؟ إذن مسألة الاختلاف لا تنقض عصمة الإمام أو عصمة النبي صلى الله عليه وآله، لأنه واجب التمسك بنهجه، فمن تمسك بنهجه كان على الصراط القوي. هذه النقطة. النقطة الأخرى، طرح سؤال يقول تؤمنون بقرآن محرف وإمام ربما تكون عصمته جزئية، فإذا آمنتم بإمام عصمته جزئية ينجيكم من الضلال، كما تؤمنون بقرآن محرف. موضوعنا ليس تحريف القرآن، أنا ما أخشى الخوض في تحريف القرآن، لا تحب ناقش في تحريف القرآن، في المتعة، في التقية كما أتقل. أنا ما عندي مشكلة، حدد يوم وأنا حاضر إن شاء الله، بس لا تدخل مواضيع أخرى. نقطة الأخرى حبيبنا العزيز غالي، استشهد بكلام الرازي وأنه لا يشترط أن يكون الإمام معصوم. نعم، كل أهل السنة يشترطون أنه لا يكون الإمام معصوم، الإمام الإمام الحاكم وليس الإمام المنصب من الله. طيب هل يشترط الرازي إبراهيم إمام؟ هل الرازي لا يقول بعصمة إبراهيم كإمام؟ لا، هذا الكلام غير صحيح. ثم الرازي، أهديها للشيخ خالد الوصابي في كتابه المطالب العالية في العلم الإلهي، وأنا أرجو أن تسمع جيدا، وأنا من عادتي أن أتكلم بنفس الكلام أو بنفس المصادر التي يتكلم بها محاوري. يقول الرازي في هذا الكتاب في الصفحة 106، ما هذا نصه؟ يقول ولا شك أن المقصود بالذات هو الكامل، وأما الناقص فإنه يكون مقصودا بالعرض، فثبت أن ذلك الشخص هو الكامل، وثبت أن ذلك الشخص هو القطب لهذا العالم العنصري، وما سواه فكالتابع له. وجماعة من الشيعة الإمامية، اسمع يا شيخ خالد، يسمونه بالإمام المعصوم، وقد يسمونه بصاحب الزمان، ويقولون بأنه غائب، ولقد صدقوا في الوصفين أيضا. أكرر، اسمع يا شيخ خالد، معصوم وغائب، ولقد صدقوا في الوصفين أيضا، لأنه لما كان خاليا عن النقائص التي هي حاصلة في غيره كان معصوما من تلك النقائص، وهو أيضا صاحب الزمان، لأننا بينا أن ذلك الشخص هو المقصود بالذات في ذلك الزمان وما سواه، فالكل أتباعه، وهو أيضا غائب عن الخلق، لأن الخلق لا يعلمون أن ذلك الشخص هو أفضل أهل هذا الدور وأكملهم وأكملهم. وأقول ولعله لا يعرف ذلك، لا يعرف ذلك الشخص أيضا إنه أفضل أهل الدور، إلى آخر كلامه. الرازي يقر بعصمة وإمامة الإمام المهدي عليه السلام، وهو معصوم وغائب، وليس هو فقط. يعني بعد إذنك شيخ ميسم، يعني أنت الآن تدلل على عصمة أئمتك من علماء السنة. إحنا كان سؤالنا ما هي حاجة الأمة إلى هذا المعصوم؟ يعني بعد إذنك شيخ ميسم، يعني احنا خلاص قلنا تعدينا هذا الامر، يعني اسمعني افترضنا بعد اذنك، افترضنا باصمتهم التي قلتم بها، الان نناقش حاجه الامه الى المعصوم استاذ محمد والفوائد التي ترتبت على القول بهذه العصمه. يعني خليني في حاجه الامه، يعني الان انا اسالك عن حاجه الامه، قلنا ان هي امامنا الاختلاف الذي التقطها في المداخله الاولى لك الشيخ خالد الوصابي، ماذا غير امان من الاختلاف؟ دعك من الرازي ودعك من الامام ابو بكر ودعك من قال بعصمتهم ودعك من ابن تيميه ودعك من كل هذا، كل هذا لا يجدي ولا يصب في يعني موضوع مناظرتنا. موضوع المناظره انتم قلتم بعصمه ائمتكم على خلاف الامه، وانت الان ذكرت ان النبي كان يوحى اليه، بالك فالعصمه لا تكون الا بوحي، يعني المولى عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم او في القران الكريم قل انما انا بشر مثلكم، فهو بشر مثلنا يوحى اليه، هذا التمايز الذي يعني فضله الله به حتى يكون معصوما. فالان نحن نناقش حاجه الامه الى المعصوم، تفضل. استاذ محمد ارجو ان لا تتكلم مكاني ولا تقولني ما لم اقل، انا ما استدل بكلام الرازي على عقيدتي، انا الزمك بكلام امام انت استشهدت به يا خالد الوصابي، استشهدت بقوله فانا انقض عليك بنفس قول هذا الامام، هذا من ادب الحوار، هذه نقطه. النقطه الاخرى، الشيخ خالد الوصابي يقول انه ما تملكون ايه داله على عصمه اهل البيت صلوات الله ليس يعني. هذا السؤال. طيب طيب ما هو السؤال؟ شنو السؤال؟ حاجة لا تنسى عنوان المناظرة، حاجة الأمة إلى المعصوم، أنا أذكرك، تفضل لا أقاطعك، تفضل. نفس حاجة الأمة إلى النبي ممتاز صلى الله ممتاز عليه وآله وسلم. ممتاز. نفس الحاجة، دعني أكمل. سيبوا الكاميرا. أما قولك إن العصمة تكون بوحي، لا، العصمة ليست وحي يا حبيبنا العزيز. العصمة عندنا هي لطف من الله تبارك وتعالى يفعله الله بالمكلف، مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء. احنا نقول ان العصمة وحي يا حبيبنا الغالي، هذه النقطة. اما دليلنا من القرآن الكريم فلا تقول ما عندكم دليل، لا، عندنا دليل من القرآن الكريم. تفضل هذه الآية القرآنية الكريمة، يقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم في سورة فاطر: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. يتكلم مع النبي صلى الله عليه وآله، ثم اسمع، ثم للبعدية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أنا أسأل الشيخ خالد، من هم العباد المصطفين بعد النبي صلى الله عليه وآله؟ حددهم لي، من هم؟ نذهب إلى صحيح البخاري، يقول إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ذرية بعضها من بعض. يقول ابن عباس: آل عمران وآل محمد، صحابي وقوله حجة. إذن آل محمد هم المصطفين من هذه الأمة، وهم الذين ورثوا الكتاب من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمصطفى لا يكون إلا معصوما. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. إن الله اصطفى آدم، الاصطفاء هو العصمة. يبدو أخ ميسم إن سؤالنا لم يصل إليك، يعني أنت تتحدث عن الاصطفاء، تتحدث عن العصمة، تتحدث عن إثباتها، تتحدث عن أدلتها، سؤالنا يقول حاجة الناس إلى كل ما ذكرت، حاجة الناس إلى هذا الرجل، تفضل. تفضل يا شيخ. تسمعني؟ نعم أسمعك، تفضل. أنا قلت باختصار حاجة الأمة إلى إمام معصوم هي كحاجة الأمة إلى النبي المعصوم. طيب شكرا، وصلت الإجابة، خلاص. إن شاء الله نأخذ في التفاصيل بعد كده. خدت خمس دقائق ونص، لك خمس دقائق ونص يا شيخ خالد. طيب تفضل بعد اذنك يا شيخ ميسم، خلاص يعني حلو قوي كده. انت قلت حاجه الامه، هنفصل بعد كده. انت قلت حاجه الناس الى المعصوم كما هي حاجه الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم، تفضل. طيب يا شيخ خالد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله انه اعترف ان حاجه الامه الى الامام المعصوم مثل حاجتهم الى النبي. اذا ما دام ان النبي لا يوجد الامه في ضلال، اذا المعصوم اذا لم يوجد الامه في ضلال. إذن هذا حكم على أنه من لم يعتقد على أن هناك إمام معصوم فالأمة كافرة. لأن الناس إذا لم يأتهم النبي كانوا على هدى أم على ضلال، وإن كنتم من قبل لفي ضلال مبين. هذا الأمر الأول، ثبته. الأمر الثاني يقول على أن عصمة أئمتهم بدون وحي. أنا أقول له النبي ليس معصوما إلا بوحي. قال الله: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. الهداية لا تحصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا بوحي، وهؤلاء أئمتهم معصومون بدون وحي. إذا عاد فوق الأنبياء، أفضل من الأنبياء. ولهذا ماذا يقول أئمتهم؟ قالوا على أن الإمامة هي استمرار للنبوة. ولهذا عندهم، أنا سأسأل سؤال، سؤال مهم جدا، اكتبه عندك. إذا كانت الأمة بحاجة إلى إمام نفس حاجة النبي، لماذا لا يرسل الله إلينا نبيا؟ أيهما أفضل، أن يسئ نبي ولا لا؟ ولا إمام؟ إذا كانت الحاجة إلى الإمام نفس الحاجة إلى المعصوم، أي إلى النبي، لماذا الله عز وجل لم يأتي بنبي وخلاص انتهنا وانتهينا؟ ولهذا ماذا يقول آصف محسني في كتاب صراط النجاة؟ انظر ماذا يقول، يقول هنا: بل الحق أنها تثبت النبوة لعلي، فإن ملكيته وولايته وأوليته وسيادته وتصرفه وتوليه إنما هو بنحو الرسالة. بيد أن الضروري في دين الإسلام ختم النبوة، عندهم مشكلة فقط على أن علي النبي خاتم النبيين، وإلا فعلي بن أبي طالب لو كان قبل النبي كان نبيا. فإذا هم يعتبرون على أن الأئمة أنبياء أصلا، وإنما المشكلة فقط، لا مش أنبياء، أفضل من الأنبياء كما قلت. ليه؟ لأن النبي معصوم بالوحي. نعم، الوحي هو الذي يحدد له يعني ما يوصل من الرسالة. أما عند الشيعة أئمتهم معصومون بلا وحي، هو فهم أفضل من محمد، أفضل من جميع الأنبياء. هذا محمد حسين فضل الله ماذا يقول في كتاب الزهرة القدوة؟ يقول: كان خلق القرآن ونورا من حياتي، قال: وهذا بعينه ينطبق على الأئمة، فإنهم في معنى الإمداد، في معنى الإمامة امتداد للنبوة. يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. اكتب عندك. فالإمامة نبوة في المضمون لا في العنوان. فالإمامة نبوة في المضمون لا في العنوان، يعني المعنى هم أنبياء بس الاسم، فقط الاسم. ولهذا سأسأل هيثم الموسوي: لماذا ختمت النبوة ولم واحتجنا إلى إمام؟ طيب من وقتك ماشي؟ من وقتي؟ يعني نسأله من وقتك. خلاص من وقتي. طيب تفضل يا شيخ ميسم. يعني إذا كان حاجة الناس إلى المعصوم كحاجة الناس إلى النبي، أبلورك سؤال الشيخ، فلماذا لم يمد الله في عمر محمد صلى الله عليه وسلم إلى الآن حتى لا يضل الناس، ولماذا ختم النبوة؟ ده سؤال، تفضل. اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين. كأن الشيخ خالد الصابي لا يعلم بقوله تبارك وتعالى: محمد رسول الله وخاتم النبيين. هذه نقطة. النقطة الأخرى: الله ختم النبوة حتى لا يدعيها كذاب. هذه نقطة. النقطة الأخرى: أولا الشيخ خالد الصابي يريد أن ينقض على الشيعة الإمامية بأنهم قالوا بنبوة، نحن ما قلنا بنبوة علينا، بل قالوا له مقام النبي، هذا معنى كلامهم، مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه نقطة. طيب، هل قلتم بمثل هذا القول؟ نعم قلتم بمثل هذا القول، هذا في كتاب الإمام ابن باز لعبد العزيز محمد السدخان في صفحة 32، يقول نقل برقم دال، نقل. لا لم تجيب على سؤالي، انا اعطيتك من وقتي. اسمع، انا شوف، انا عندي الصبوره. لحظه حبيبي، لحظه حبيبي، الصبوره امامي، الصبوره امامي، خليك معي. الحاجه الى النبي 100%، الحاجه الى المعصوم 100%، لماذا الله عز وجل ختم النبوه واحتجنا الى المعصوم؟ لماذا؟ سؤال هذا لم تجيب عليه. اذا كانت الحاجه الى النبي 100% والحاجه الى المعصوم 100%، لماذا الله ختم النبوه وحرم هذا اللطف العظيم؟ نزل البتاعه تحت البتاع شيخ. نعم. نزلها تحت. طيب اسمعني، أجيب عن سؤالك. ما أجبت إلى الآن، لماذا لم نحتاج إلى النبي واحتاج إلى المعصوم مع أن النبي أفضل؟ صح، أجيب سؤالك. تفضل. أجيب سؤالك. قلنا لقوله تبارك وتعالى محمد، أنا سألتك عن الحكمة. لاحظي أنت الآن تذكر لي نص لأن الله. أنا سألتك ليش الحاجة، لماذا الله عز وجل ختم؟ أنا عارف أن النبوة ختمت بالقرآن. لماذا الله ختم النبوة وجعلنا نحتاج إلى معصوم في الوقت الذي نحتاج فيه إلى معصوم؟ لماذا؟ أجيبك عن سؤالك. أجيب عن سؤالك. نعم يلا تفضل. ما هي الحكمة أن الله سبحانه وتعالى جعل فريضة الصبح ركعتين؟ يا رجل أجبني على السؤال، تذهب لي إلى الصلاة والصوم والحج والسواك والوضوء. أجبني على الإمامة والنبوة، لماذا ختم يعني الله النبوة ولم واحتجنا إلى معصوم بدل النبي؟ سؤال. اسمعني اسمعني، قلنا لكي لا يدعيها كذا. طيب الأنبياء قبل ما كانوا مدعون للأنبياء النبوة قبل نبينا؟ من؟ قبل نبينا ما كان أحد يدعي النبوة؟ قبل النبي صلى الله عليه وسلم أنا ما أعرف أنه إذا كان طيب تاريخ. الإمامة ما أحد ادعى الإمامة، ليش ما تختم الإمامة وانتهينا؟ في احد ادعوا الامامه وفلان ادعى الامامه، فاذا كانت ختمت النبوه لاجل ان هناك من يدعي النبوه فالامامه قد جاء من ادعى الامامه كانت تختم وانتهينا. عشرات مئات يا شيخ ميسم، السؤال ما تم الجواب عليه. يعني عندك الامام زيد، بعد اذنك شيخ ميسم، الامام زيد اخو الامام محمد الباقر ابناء علي زين العابدين السجاد ادعى الامامه زيد نكايه في اخيه محمد الباقر، تاخد بالك؟ وعندك اسماعيل ابن جعفر الذي مات في حياه ابيه قامت عليه الاسماعيليه وكان له ولد اسمه محمد وسموا الاسماعيليه باسمه. بعد اذنك عبد الله الافطح ابن الامام جعفر اخو اسماعيل واخو موسى رضي الله عنهم، برضو هناك جماعه اتبعوه وادعى الامامه، وهكذا محمد ابن الحنفيه ادعى الامامه. فسؤال الشيخ، اذا كان هناك مدعون للنبوه فختمت النبوه لهذا، فلماذا وهناك مدعون للامامه لم تختم الامامه؟ نعم. وظلت مستمره، يعني النبوه تختم والامامه تستمر؟ ده سؤال الشيخ، تفضل. طيب اجيب. تفضل. يعني الان وقتي؟ نعم وقتي. الآن. كم لي من الوقت؟ تفضل. كم لي من الوقت؟ لك 3 دقائق من جديد، يلا تفضل. يلا لي 3 دقائق بدون مقاطعه. اولا الله سبحانه وتعالى ختم النبوه واعطانا دليل قراني حتى اذا ادعى النبوه مدعي بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون هذا دليل قطعي. لماذا؟ أنا سألتك سؤال، لماذا؟ ما هي العلة؟ إيش السبب أن النبوة ختمت ولازلنا بحاجة إلى معصوم مثل حاجتنا للنبي؟ ليش؟ قاطع يا أخي في وقتي. سيبوا في وقتك. خلاص يا شيخ ميسم، لك الوقت من فضلك شيخ خالد لو سمحت. تفضل بدون يعني مقاطعة، بس التزم بموضوع السؤال، ربنا يكرمك. أنا ملتزم، دعني أبين يا أخي. نعم. بين. خلاص. لا إله إلا الله. أنا خلاص نبهت على الشيخ، قال لا أتداخل معك، سجل ما يقول وعلق على كلام الشيخ خالد. تفضل يا أخ ميسم، تفضل. طيب قلنا الله تبارك وتعالى ختم النبوة وأعطى دليل قطعي على ختم النبوة بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يدعيها مدعي، فإن ادعاها مدعي كان هذا دليلا قطعيا على تكذيبه، أعطى المسلمين دليل قطعي على تكذيبه وهي الآية القرآنية التي ذكرناها قبل قليل. هذه نقطة. أما أنه مسألة ختم الإمامة، الله سبحانه وتعالى ختم الإمامة ب12 إمام وسماهم بأسمائهم بنصوص صريحة صحيحة عندنا ثابتة وبلفظ عددي عندك. طيب الخلفاء بعدي 12 خليفة، وخليفة النبي صلى الله عليه وسلم هو القائم مقامه الذي يبين للأمة ما هو من بعد. لذلك أنا أقول إن أهل السنة، أخواننا أهل السنة، احتاروا في هذه المسألة ولم يثبتوا فيها على نص قطعي من هم هؤلاء. أما أنه قال الشيعة بأنه علي بن أبي طالب له مقام النبوة، نعم له مقام النبوة ولكن ليس بنبي. النبي قال ذلك، أنت بمنزلة هارون، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، والحديث صحيح عندي وعندك، فأعطاه المنزلة نفس منزلة النبي صلى الله عليه وآله، إلا النبوة استثناها. أما ما ذكرت قبل قليل وأرجو أن لا تقاطع، في كتاب الإمام ابن باز عبد العزيز محمد السدخان يقول ما نص، نقل أحدهم مقول عن بعض أهل العلم مفادها، لو لم يخبر بختام النبوة لقلنا إن ابن تيمية نبي، فعرضت العبارة على بعض أهل العلم فبالغ في إنكارها وعرضتها بنفسي على سماحته يعني ابن باز، فتبسم ضاحكا وقال ما معناه، نعم لذلك أصل، ثم ذكر حديث لو كان بعدي نبي لكان عمر. أنتم قائلين حتى بجواز النبوة على ابن تيمية لو لم تختم النبوة، فلماذا تستقلونها في علي بن أبي طالب؟ تلك إذن قسمة ضيزة. طيب النقطة الأخرى، إنكاركم لعصمة أهل البيت يؤدي إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله، لأن النبي قال ما إن تمسكتم بهما عدل الكتاب، كما أن الكتاب لا يخطئ إن أهل البيت لا يخطئون، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي. وقلنا أنقض يا شيخ خالد على هالكلام، من كان في عاصما للأمة من الضلال لا بد أن يكون معصوما بنفسه من الضلال، لأن فاقد الشيء لا يعطي. قل لي إن فاقد الشيء يعطي، قل لي إن الليل يعطي ضوء أو النهار يعطي ظلام. طيب أو أن يعني هذا الكلام من البديهيات يا أخونا العزيز الفاضل، انقض على هذا الكلام العقلي وعلى هذه الأدلة. مسألة أخرى، أنا قرأت كلام الإمام الرازي، ما رد على كلام الإمام الرازي. طيب قلنا إنكم أنتم أنفسكم تدعون بعصمة أكثر من 300 رجل، لماذا؟ ما حاجة الأمة إلى عصمة 300 رجل؟ شنو الحاجة؟ وعلماء تقرونها، وابن حجر أمير المؤمنين في الحديث يقر بذلك في فتح الباري بعصمة أهل بدر. ما هي الحاجة إلى عصمة أهل بدر؟ ما هي الحاجة إلى عصمة أبي بكر وعمر كما يقول ابن تيمية؟ ما هي الحاجة إلى عصمة القراء والحفاظ كما يقول الذهبي في التذكرة؟ ما هي الحاجة إلى عصمة الخلفاء كما يقول التبتزاني في المقاصد؟ ما هي الحاجة إلى هذه الأسئلة كلها لك؟ طيب ما هي الحاجة إلى عصمة النبي صلى الله عليه وآله؟ أنت ما هي الحاجة إلى عصمة النبي صلى الله عليه وآله؟ قل لنا ما هي الحاجة؟ هذه الأسئلة نفسها تطرح عليك. طيب انتهى الوقت. ما أجبت على أي سؤال. شكرا شيخ مايسل. شكرا شيخ مايسل. شكرا. ولا تجيب حقيقة أنه خلاص وقتك على انتهى. السؤال من قريب ولا من بعيد غير أنه يهرف بأشياء ليست في الموضوع. قال أن حاجة الأمة إلى المعصوم مثل حاجة من النبي. إذن يلزم على أن المعصوم درجته مثل رسول الله لأن الحاجة إليه واحدة. والسؤال لماذا الله ختم النبوة ولم يأتينا بنبي؟ والحاجة إليه واحدة، لماذا يترك الأفضل ويأتي بالمفضول؟ سؤال لهيثم أو لميثم. السؤال: النبوة من أصول الدين، والعصمة هل هي من أصول الدين؟ من أصول دين الإسلام أم لا؟ فإذا كانت من أصول دين الإسلام فالشيعة في القرون السابقة ما كانوا يؤمنون أن الإمام معصوم أصلا. وهذا ما نص عليه الشهيد الثاني في كتاب حقائق الإيمان، ونقله مهدي بحر العلوم في فوائده الرجالية وغير ذلك. فكل هذا يدلنا على أنهم أصلا ما كانوا يؤمنون بالعصمة. وهذا علي بن أبي طالب نفسه يقول في كتاب نهج البلاغة وهو يتحدث، يقول إني قال: فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل، فإني لست فوق في نفسي فوق أن أخطأ. ويقول: وأخرجنا مما كنا فيه إلى ما صلحنا عليه، فأبدلنا بعد الضلالة بالهدى. علي يعترف أنه كان على ضلالة وجاء بالهدى، كما قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أنا أسأل ميثم، هل علي داخل في هذه الآية؟ لقد من الله على المؤمنين، هل هو مؤمن؟ تفضل يا شيخ مايسل. فإذا كان مؤمن كان ضالا قبل، كيف يكون معصوم؟ والمعصوم عنده منذ الولادة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فكيف يكون الضال معصوما؟ إذن السؤال هو قال في لا بس هو سألك بيقول لك إني قيل بعصمة أهل بدر، قيل ما في أهل. هل ده عندنا؟ هل ده عندنا؟ هل ده ترتب عليه دين؟ تحديته قبل ولكنه هرب من التحدي. قلت له: أنا أتحدى أن يأتيني بعالم سني يقول أن الناس محتاجين إلى معصوم بعد رسول الله ينقل الدين أو يحكم أو يفهم، وأنه إذا لم يوجد هذا الشخص المعين فإن الأمة ضالة لا يستطيع. بس أما شخص يقول أنه فهم أنهم معصوم بمعنى لا يعصون الله، شكرا جزيلا. أعطيته فاطمة المعصومة وهي بنت موسى الكاظم، والعباس بن علي معصوم عندهم، وزينب معصومة عندهم، زينب الصغرى وأيضا فاطمة. كل هذه كتب ألفت تقول على أنه معصومين. أنا ما ناقشته في هذا، ناقشته في أشخاص يعتقدونهم معصومين وأن الأمة ملزمة بالتحاكم إليهم بفهمهم ولهذا وبالأخذ منهم. ولهذا أنا سأقول السؤال: هل نبوة النبي وحجيته باطلة بعد موته إذا لم يجد المعصوم؟ يعني بمعنى إذا لم نقل أن الصحابة كلهم غير معصومين، لا علي ولا الحسن ولا الحسين، ونقل إلينا الدين، هل قامت حجة النبي بعد موته أم هي باطلة إذا لم يجد المعصوم؟ تفضل يا شيخ ميس. شيخ ميسة، أسئلة الشيخ خالد الوصابي، الوقت بدون مقاطع. أنا في لا مش وقت، أنا عندي نص دقيقة من وقت الشيخ. هل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقام الحجة على الأمة؟ هل حجته باقية بعد موته بدون معصوم أم باطل؟ لا خلي يكمل بعد وفاته صلى الله عليه وسلم أم لا؟ تفضل في نصف دقيقة عشان أنا عندي فاصل. تفضل وأنا أجيب في وقتي. خلي يكمل أسئلته وأنا أجيب في وقتي. خلي يكمل أسئلته يكمل ما عنده وأنا أجيب في وقتي. طيب كل أسئلته أجيب عليه. أنا أخذ الفاصل خلاص، وقتك انتهى شيخ خالد، 3 دقائق. هنخرج إلى فاصل مشاهدي الكرام ونتواصل مع ضيوفنا الكرام وكلمة سواء. القسم الثاني من هذه الحلقة مشاهدي الكرام، أجدد تحية إلى حضراتكم وإلى ضيفي الكريم في الاستوديو الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق والمذاهب. حيا لك أبو. أهلا وسهلا أخي محمد والإخوة المشاهدي الكرام وضيوفك الكرام، حياكم الله. كذلك أرحب بضيوفي يعني من العراق الشيخ ميثم الموساوي. لك تحية شيخ ميثم. حياك الله أخ محمد صاب. وأيضا من إيران الشيخ صادق التميمي والشيخ علي الساري، لكم التحية ضيفي الكريمين. طيب على أي حال نرجع إلى موضوعنا الرئيس. شيخ ميثم، أنت ترفض وجود أخونا علي الساري وأخونا صادق التميمي، لك مطلق الحرية أن يتنازل لك يعني وتتصدى أنت فقط للمناظرة، إحنا ما عندناش مشكلة، لأن إحنا هذه المناظرة وهذه القناة مفتوحة لكل الشيعة، لمن يريد أن يناظر، لمن يريد أن يتصل، لمن يريد أن يدلي بدلو، لمن يريد أن يقول، فهي يعني لكم ولكل يعني أهل السنة. فإذا كنت ترى أن يتنازل لك عن وقتيهما فوجه لهما خطابك، ونحن على الرحب والسعة يعني أنت تكفي وتجزي عنهما إذا أردت ذلك، تفضل. حبيبنا العزيز غالي، أنا ما أطلب منهم أن يخرجوا من البرنامج، أنا أقول الأفضل أن يكون إما هم يتفضلون وأنا أتنازل، ما عندي أي مشكلة، حتى تكون الأسئلة موحدة والأجوبة موحدة، وأما أن أكون أنا موجود وأكفيهم، وهما أخين عزيزين فاضلين من أهل العلم والاختصاص، ما عندي مشكلة أن يبقيا هما أو أن أبقى أنا في الليل. ذلك أفضل لمسار الحوار، فالأمر لهما. ما فيش مشكلة. طب أخونا علي الساري، يعني هل ترى أن تترك اليوم حتى على الأقل يعني المجال لأخونا ميثم الموسوي؟ تفضل. إن شاء الله تعالى أترك وقتي لسماحة الشيخ. تمام. لازم أنبهكم بشيء، وأنتم نسبتم لي كلام اللي أنا لم أتكلم بهذا الكلام. تفضل. زين، حول الحديث اللي أتيتكم به من كتاب الحاكم، زين، ومن قوله تعالى اللي أتيتكم بقوله تعالى وأنتم فسرتم على مزاجكم. زين، وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت تبين لأمتي ما اختلفوا فيه من بعدي، زين، حديث النبي صلى الله عليه وسلم خطابا لعلي بن أبي طالب، إن من تدبر هذا الحديث وأمثاله علم أن عليا من رسول الله بمنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم من الله تعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي أنت تبين لأمتي ما اختلفوا فيه من بعدي. وكما هو الثابت، زين، إن الناس محتاجين إلى وجود النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لهم الدين وما يختلفون فيه، أيضا فلا بد أن يكون شخص نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو نفس النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة من الله ورسوله، فلا بد أن يبين للناس ما اختلفوا فيه من المسائل الدينية والثقافية إلى آخره. طيب يا علي، يا علي، سؤال الشيخ اللي وجهه الميسم، يعني يا علي أنت تقول أن علي هو نفس طيب. رسول الله صح؟ نعم نفس رسول، يعني مثل رسول الله. لحظة لحظة، خلي وصلك سؤالي، يعني علي هو نفس مثل رسول الله؟ تفضل، ما انقطع الجواب. ألو، إيه سؤال الشيخ، يعني علي رضي الله عنه وأرضاه مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفسه مثله؟ نعم. نفسه هنا بمعنى مثل، نفس علي بن أبي طالب، نفس الرسول بشهادة هل من نفس الله بمعنى مثل، اسمعني، ومن شهادة النبي صلى الله عليه وسلم. يا علي، يا علي، هل نفس رسول الله بمعنى مثل رسول الله؟ ليس بمثل، يعني طيب أنت تقول أنه نفس رسول الله، ماذا تريد من كلمة نفس رسول الله؟ إذن أنت، أنت شوف أخي الحبيب، أنت ماذا تريد من نفس رسول الله؟ إذا كان مثله فهو نبي. زين، أنت لما تقول علي هو نفس رسول الله، ماذا تعني بكلمة نفس رسول الله؟ تقصد أنه نبي مثل رسول الله؟ هو ده سؤال. ها، إن منزلة هارون من موسى. يا شيخ، أنت قلت نفس رسول الله، لما نقول نفس هذا الكتاب، نفس هذا الكتاب يعني مثله 100% مطابقة. هل علي هو نفس رسول الله بمعنى مثل رسول الله؟ بمنزلة إنه، أنا لا أخلي منزلة، هذا شيء آخر. أنا سألتك عن نفس رسول الله، لما تقول علي نفس رسول الله يعني مثل رسول الله، إذا كان مثل رسول الله فهو نبي، وإذا كان ليس مثله بل أقل منه فليس النفس هنا بمعنى المثل، بل لها معنى آخر ينظر فيه. ما معنى؟ من أين بأي دليل احتجيت علي بأن أنت ماذا تعني بكلمة نفس رسول الله؟ ماذا تعني بها؟ من أين أتيت بهذه الادعاء؟ أنت قلت قبل قليل هو نفس أنت رسول، قلت علي نفس رسول الله. أنا قلت بأن علي بن أبي طالب هو نفس الرسول بشهادة الله. ما معنى نفس الرسول؟ لا أنا أريد أعرف المباهي. يا شيخ أنا أريد أعرف، سمعتك تقول أن علي نفس رسول الله، ما معنى نفس رسول الله؟ مثله إذن هو نبي. صوتك مو واضح، كرر السؤال. طيب خلاص. شكرا شكرا أخ علي. شيخ صادق يعني خلاص أخ علي هيخرج لصالح أخونا ميثم، وأنت أيضا توافق على هذا الكلام، ومعنا في الحلقات المقبلة إن شاء الله. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة إلى الأخطاء، بما من لم يحكم بما أنزل الله أو أنزل الله، المهم المفهوم وليس الأخطاء. أنا لا، ده قرآن، ما فيش حاجة اسمها المهم المفهوم. يا أخ صادق، هذا قرآن يتلى يعني، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، نزل هكذا على نبي الله يعني صلى الله عليه وسلم يعني بهذه القراءة بهذا الشكل بهذا التشكيل وغير ذلك. وأنا قلت لك مثل بسيط، قلت لك لو أنت قلت إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن الله تعالى يخشى من العلماء، من عباده العلماء، إنما هي إنما يخشى الله، أي أن الله مفعول خشية العلماء فيه سبحانه في عليائه، فحركة واحدة بتضيع معنى القرآن. ما تقوليش يعني المهم المعنى، المهم المعنى دي في الأحاديث في غيرها. اسمعني بارك الله. تفضل. اسمعني اسمعني بارك الله فيك. اسمعني. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فأنا أفخر إذا تعلموني على حرف. نتشرف نتشرف حبيبنا، الله يكرمك. يحفظك الله، لا فرق في هذا الأمر، نحن المهم لنا المفهوم، من لم يحكم بما أنزل الله. رجع لا مرة ثانية. طيب خلاص خلينا في المهم، هل توافق على أن تترك الوقت لأخونا ميسم عشان بس وقت الحلقة؟ وان شاء الله نتواصل معكما يعني في حال الحاجه. اسمعني تفضل. يعني. اسمعني اسمعني اسمعني بارك الله وفقك الله ان شاء الله. انا اترك لاني انا تلميذ صغير في صف الخامس من الابتدائي، ولاني بشيخ وليس باستاذ. طيب خلاص، شكرا لك اخونا صادق التميمي، شكرا لاخونا علي الساري من ايران، والوقت لك اخونا ميسم، من غد ان شاء الله ستكون بمفردك مع الشيخ خالد الوصابي. كان اخر كلام توقفنا عنده، اخر سؤال كنت اقول إذا لم يوجد المعصوم بعد رسول الله، هل حجة النبي بالكتاب والسنة باقية إلى قيام الساعة، أم لا تقوم حجة على الناس؟ معناه حجة النبي على الناس باطلة ولا تصح إلا بوجود معصوم. هذا السؤال المهم. هل لو لم يكن علي معصوم والأئمة الاثنى عشر معصومين وهم من ضمن الذين نقلوا الدين، هل حجة النبي كانت تستمر وباقية أم لا؟ والناس تنجو وتروح الجنة. أي وهذا السؤال. طيب تفضل يا شيخ ميس، السؤال لك ولك ثلاث دقائق. تفضل. طيب الشيخ خالد الصابي لا يميز بين حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنها باقية بحجية المعصوم، وبين أن حجية النبي قائمة بالله تبارك وتعالى والقرآن الكريم. حجية النبي يا شيخ خالد الصابي قائمة بكتاب الله وبالله تبارك وتعالى، وليس قائمة بالإمام، إنما الإمام حجيته قائمة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شكرا. يعني تريد أن تقول سيبوا يكمل. خلاص وقته، فضل وقتك وقتك. فضل شيخ ميسم. طيب فضل. قلت حجيته قائمة برسول الله. الشيخ خالد الوصابي تكلم عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وذكر بأن الإمام يعتبر نفسه غير معصوم، فقال إني لست بفوق أن أخطئ. بفوق أن أخطئ، ولكن بتر الجملة فلم يكمل. أكمل لك لحظة، أنت تطالب بالإكمال. لحظة. اسمعني خليك لا خليك كمل وبعدين. الاتهام لا ليس صحيحا. لا يكون يتهم. طب لسه ما يقول اتهامه، لسه لم يقل اتهامه شيخ. لا لا لا لا هو قال بتر. لا أنت استعجلت الأمر على الرجل. أنت استعجلت الأمر على الرجل. أكمل وقتك يا شيخ ميسم. هو دائما لو سمحت أنا اللي هقرأ. أنا هات الكتاب. لا يكررها مرة ثانية. طب هات الكتاب. لا يكرر مرة ثانية الاتهام بالبتر. طيب لا يمكن. تفضل يا شيخ ميسم. تفضل خلاص. الله المستعان. تفضل. علي بن أبي طالب يقول لست بنفسي بفوق أن أخطئ إلا أن يملك الله ذلك مني. هو نفسه. إيش الفرق يعني؟ يعني يوهم الناس الآن أنني ارتكبت جريمة وجناية. هو يقول أنا شخصيا لا أستطيع أن أضمن نفسي أن أخطئ إلا إذا كان الله سبحانه وتعالى سيحفظني. هو يقول شخصيا على أن علي. هل قال هذا الكلام بعد أن كان معصوما؟ طبعا عايزين نسمع بعض. ماشي، أسأله السؤال بعد كده. يا ميثم قول لي يا شيخ ميثم. يا ميثم، هل قال هذا الكلام بعد أن كان معصوما أو قبل العصمة؟ تفضل يا شيخ ميثم. حبيبي هذا وقتي لا قاطعني. لحظة حبيبي، لا يمكن أن تتهم مرة ثانية. هسجل لا يمكن أن تتهم مرة ثانية. هل قال هذا الكلام بعد أن كان معصوم أو قبل عصمته. يلا تفضل. والله ما تصبر، والله ما تصبر، والله ما تصبر. والله تتهم. شوف شوف شوف شوف ان اتهامك بالتقطيع لا ليس صحيح. هل هذا الكلام قاله قبل عصمته ام بعد عصمته؟ سجل سجل هذا السؤال. لحظه خلاص سجلنا، انا سجلته خلاص خلاص. تفضل شوف مره ثانيه. لا يتهم بالتقطيع. خلي خلي خلي الاصل معك. تفضل يا شيخ مايز. علي بن ابي طالب يقول: فاني لست في نفسي بفوق ان اخطئ ولا امن ذلك من فعلي الا هذه التي بترها شيخ خالد. معنى انه نفى العصمه من نفسي ما هو أملك به مني. هذا كقول يوسف عليه السلام، قال ربي يوسف معصوم عندك، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وألا تصرف عني وإلا تصرف عني كيدهن أصبو إليهن وأكون من الجاهلين. هذا نفس قول يوسف عليه السلام. عندك إشكال على عصمة يوسف؟ قلنا نحن العصمة بالوحي، أنتم أصلا تقول العصمة بدون وحي أصلا. هذا مشكلة على مذهبكم ليس علينا. أنت تقول عصمة بدون وحي، ما عاد تحتاج توفيق ثاني من الله، لأن العصمة هي عندهم قال كذا كرتوني خلاص عصم، ما عاد فيه ثاني. طيب الثلاث دقائق خلصوا. طب على إذنك الثلاث دقائق خلصوا من وقت الشيخ خالد. بقى شيخ بيسم أنا يعني سكت الشيخ. السؤال بعد إذنك، بعد إذنك، هذا وقت الشيخ خالد، وقتك انتهى. سؤال بقى الشيخ خالد: هل قال الإمام علي هذا الكلام بعد أن كان معصوما أم قبل إصباطه؟ اتفضل حبيبي. هذا الكلام أولا ما أخذت الثلاث دقائق، وليس من العدالة والإنصاف أن تقولي. يا أخ ميسم خليك مع سؤال أنا، خليك مع سؤال أنا. هل هذا الكلام الذي أنت اتهمت الشيخ بأنه بطر جزءا منه قاله الإمام علي بعد أن كان معصوما أم قبل إصباطه؟ اتفضل، ده سؤال الشيخ. حط لي وقت الثلاث دقائق يا أخي، لك الوقت لنهاية الحلقة بس التزم. اتفضل، هل قاله قبل عصمته أم بعد عصمته؟ تفضل. هذا الكلام قاله علي بن أبي طالب عليه السلام بعد عصمته، وهو كقول يوسف. وكان يجهل أنه معصوم أنه لا يخطئ؟ طيب كان يجهل؟ كان ما يدري يمكن يخطئ يمكن يقول لك كان يجهل يعني أنه يخطئ أنه معصوم؟ يا حبيبي هذا الكلام ما نقض العصمة. انقض على قول الله يوسف، نفس كلام يوسف عليه السلام. علي يقول أنا لا أدري، يمكن أخطأ ممكن لا يخطئ. هو يجهل أنه معصوم؟ هذا يعلم ان علي معصوم، لكن علي ما يدري؟ يقول انا يمكن اخطئ لكن لولا ان الله يتداركني. كيف يقول هذا الكلام وهو يعلم انه معصوم اذا كان علي لا يعلم انه؟ يعني مقصد كلام الشيخ يا اخ ميسم بعد اذنك، مقصد كلام الشيخ خالد عشان بس تصل الفكره اليك والي، ان طالما ان الامام علي معصوم ويعلم هذا، فهذا نقيصة إذا ما سجله وقاله أمام أتباعه. مش أنت تقصد كده يا شيخنا؟ لا لا مش لا يعني. أنا لو قلت لك يمكن يعني ما أخطئ يمكن ما أخطئش يا شيخنا، يا شيخنا أنا معناه أن أنت تقصد، أنت تقصد بعد إذنك شيخ ميسم، ما يقول الشيخ خالد ما يقصده إنه هو طالما قاله بعد أن كان معصوما، فالمفروض المعصوم لا يقول ولا يردد مثل هذا الكلام الذي ينتقص من حقه وقدره أمام أتباعه. مش هل هو صادق يقول أنا ممكن أخطئ ولا ما هو صادق؟ إن كان يكذب أمام أصحابه فليس معصوم، وإن كان صادقا في قول هذا الكلام لاحتمال. أنا أسأل سؤال: هل علي محتمل يخطئ بعد أن كان معصوما؟ تفضل يا شيخ ميسم. هل علي يحتمل يخطئ؟ أجيب؟ إيه تفضل. تفضل. يا أستاذ محمد صابر خليلي الثلاث دقائق حتى طيب. أجيب عن كل ما هو الشيخ ما خدش الثلاثة بتوعه، لكن ندي لك الثلاثة بتوعه ما فيش مشكلة. خلاص خلاص. طيب هل هل هل الإمام علي بعد إذنك، هل الإمام علي أنت قلت قاله بعد أن عصم تمام؟ هل بعد إصباطه يمكن أن يخطئ؟ تفضل. أيوة هو الاحتمال يعني. يعني تفضل. خلي الثلاث دقائق على الشاشة. لك ثلاث دقائق تفضل. طيب دون مقاطعة لا يقاطع الشيخ خالد. نعم لا تقاطع طيب. الشيخ الله بشرط قلنا لا يقول ما. أننا دبسنا لأنه لا خلاص بخلش خلاص خلاص, خلاص. تفضل يا أخي ميسم تفضل. حبيبنا العزيز، لو كان الشيخ خالد الوصابي يعرف معنى العصمة لما قال إن العصمة وحي. العصمة عندنا ليست وحي بل هي لطف من الله، وهو قول علي نفسه في هذا الكلام الذي ذكره الشيخ خالد: إلا أن يكفي الله من نفسي. فالعصمة هي كفاية الله، إذن هو لم يخطئ لأن الله كفاه كفعل يوسف، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. الله كفاه بماذا؟ بالعصمة، لأنها لطف إلهي وليست وحي كما يقول الشيخ خالد الذي لا يعرف معنى العصمة، وأتحداه أن يعطيني معنى العصمة من كتب السلفية. والله أصير الآن أصير السلفي إذا أعطاني. ما هو يعرف، هو مع احترامي له هو يجهل معنى العصمة، ويتكلم عن العصمة وينقض على قول الشيعة بالعصمة يا شيخ خالد، ويقول الموسوي هربنا. أنا ما هربت من سؤالك يا شيخ خالد. طيب نقطة أخرى، الشيخ خالد أعطى سؤال جميل جميل جدا وسؤال لطيف، يقول هل علي كان في ضلال لأن الله يقول عن المؤمنين إنه أخرجهم من الضلال؟ طيب أنا أسألك ما معنى الضلال؟ الله تبارك وتعالى يقول ووجدك ضالا فهدى، فهل النبي عندك ضال يا شيخ خالد؟ أنا أسألك هل النبي كان ضال؟ ما هو معنى الضلال؟ الضلال هو عندنا ليس الضلال عن الحق، بل عدم العمل بالأحكام الشرعية. والله سبحانه وتعالى سمى ذلك، قال وما كان الله ليضل أعمالكم. فعدم العمل هو الضلال، لا كما يقول الشيخ الألباني. الشيخ الألباني يقول في قوله تبارك وتعالى، اسمع في فتاوى الألباني يا شيخ ميسم لو سمحت، أنا مالي ومالي الألباني، أنا سؤال الشيخ، هل علي بعد عصمته يجوز أن يخطئ؟ هو ده سؤالنا. لا ما يجوز أن يخطئ، ما يخطئ، اسمع. طيب وكيف هو من قال لماذا قال هذا الكلام؟ تفضل اسمعني اسمعني. قال أنا يا شيخنا أرجوك، ولا لي علاقة بالألباني ولا ابن تيمية، خليني في العصمة بتاع الشيعة، هذه عصمة الشيعة، ما لي علاقة بعصمة السنة، ما عندهمش عصمة ولا يعرفون عصمة أصلا ولا يقولون بعصمة لأحد أبدا، وأي كلام عندك يقول بعصمة أحد هاته. الشيخ تحداك، الشيخ تحداك على الهواء، أي حد قال بعصمة أحد من المسلمين خلاف محمد صلى الله عليه وسلم أو أننا نحتاج إلى معصوم بعد وفاة النبي، هات هذا الكلام. تمام، لكن خلينا في سؤال الشيخ. سؤال الشيخ بيقول لك الإمام علي عرف أنه معصوم، أو على قولكم أنه مولود بعصمة، يعني مولود معصوم منذ ولادته كالأئمة، هل هذا المولود منذ ولادته معصوما يجوز أن يقول هذا الكلام، يجوز أن يخطئ؟ تفضل. سألت السؤال، اسمع، قلنا علي بن أبي طالب منذ ولادته معصوم، أما هل قال أهل السنة بالعصمة؟ نعم، ابن حجر في فتح الباري قال أهل بدر 313 كلهم معصومين، في جزء 13 صفحة 260 يقول، وفيه تقوية لأحد الاحتمالين في قوله صلى الله عليه وآله وسلم عن أهل بدر، إن الله قال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وإن الراجح المراد بذلك إن الذنوب تقع منهم لكنها مقرونة بالمغفرة. طب ماذا لو نزلت في الشيعة مثل هذا الكلام؟ ماذا لو نزل هذا الكلام في الشيعة؟ طيب ثلاث دقائق خلصوا بالنسبة لك. لا أنا أسأل في نهاية الحلقة، أنت خدت وقتين ورا بعض والشيخ ما خدش ولا وقت لك. الوقت شيخ خالد لنهاية الحلقة. شكرا لك. ميسر السؤال، هل حجة النبي باقية بعد موته إذا لم يوجد معصوم؟ لا يمكن أن يجيب على هذا، وأنا أتحدى أن يجيب عليه. ما يريد. حضر نفسك لبكرة إن شاء الله يا شيخ ميسر. هم يقول وكل مصطفى لازم أن يكون معصوم، مبارك عليكم أيها الشيعة. الظالم لنفسه معصوما ولم يكمل الآية قطعها، هذا هو البتر بعينه. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. إذا كان كل ظالم مصطفى ومعصوما يصبح الظالم لنفسه أهل للإمامة، لا ينال عهد الظالمين. أما يقول خالد الوصابي لا يعرف أن المعصوم لا يكون بوحد، هل يعلم النبي عليه الصلاة والسلام يقول قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت الهداية يوحي إلي ربي؟ لا يمكن أن يهتدي النبي إلا بالوحي. إذا لا عصمة للنبي إلا بالوحي. طب شيخنا، ما أنا قلت هل النبي لا يعرف الأخونا ما يسمى الآية العمدة اللي هي إيه؟ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. بص يعني النبي بشر، اربط العصمة بالوحي، ما أنا بقول يعني هو لا عصمة إلا بالوحي. ولا والوحي هو النبوة. إذا معناه لما نقول لهم أنكم قلتم، ولهذا لم يجب على هذا السؤال، لما قلنا ما هو الحاجة النبي الناس إلى الإمام ودون حاجة من النبي، لم يجب. هل الإمام، هل العصمة من أصول الدين؟ لم يجب عليه. طب كيف تكون العصمة بدون وحي؟ العصمة بدون وحي، هو ما في نبي إلا يوحى إليه. ما في معصوم بدون وحي. إذا قلنا أن في تقصد أن العصمة محروسة بوحي السماء، محروسة كما قال الله سبحانه وتعالى من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. الله سبحانه وتعالى ينزل الملائكة يحرسون هذا النبي من أجل أنه لا يحصل خلط. أما أئمتهم ليسوا بحاجة إلى هذا كله، ليسوا بحاجة إلى وحي، وليسوا بحاجة إلى شيء. ما عشان كده اختلفوا. أنا أسألك سؤال، عشان كده اختلفوا. أنا أسأل هيثم الميسوي سؤال. إذا كان يقول لا يحتاج إلى الوحي، فما حاجته إلى الملك الذي هو روح القدس يسدده؟ إذا كان، وهذا روح القدس في المناسبة كان مع النبي وما انتقل إلى علي إلى بعد موت النبي، معناه أن علي كان معصوم في حد النبي بدون ملك، فلما مات النبي احتاج إلى الملك. إذا كان علي بن أبي طالب محتاج إلى ملك يسدده، معناه أن عصمته ما أفادته شيئا، لأنه محتاج إلى غيره يسدده، ومن كان محتاجا إلى غيره ليسدده فليس معصوم. هل علي بن أبي طالب كان محتاجا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في حياة النبي؟ إن كان محتاجا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في حياته فليس بمعصوم. هل كان يعلم أمور الدين؟ أما قوله أن الضلال في قوله وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، ويقول عدم المعرفة، هذا خطاب لكل المؤمنين. هل كان المؤمنون كلهم، وهل كانت هناك أحكام قبل النبي عليه الصلاة والسلام؟ والآية هذه ربنا قال وجدك ضالا فهدى، والآية هذه تفسر قال وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم من فالضلال. كانوا كلهم على شفا حفرة من النار، كانوا لا يعرفون الإسلام، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. إذا الله أن جاء للنبوة للنبي بالنبوة، وجاء للصحابة بإنقاذهم بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذا السؤال: ما حاجة الناس إلى إمام معصوم بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وما الدليل عليه؟ لا، عندي سؤال أنا ممكن أسأله فضل لحضرتك. يعني دلوقتي طالما أن العصمة لأئمة الشيعة بدون وحي، وللنبي والأنبياء بوحي، طيب هل العصمة دي اللي بدون وحي أدت إلى اتحادهم على رأي واحد، ولا أدت إلى اختلافهم، ولا أدت إلى اختلافهم؟ يعني بعد إذنك أنا بسأل سؤال. يعني عصمة بوحي هتحرص الدين الشيعي، لكن عصمة بدون وحي خلت الإمام علي بايع ثلاثة من قبله، خلت الإمام الحسن تنازل للإمام معاوية، خلت الإمام الحسين يعني طالب بها واجتهد في ذلك، خلت الإمام علي بن موسى الرضا يعني رفضها من المأمون أصلاً، رفض الإمامة والولاية المعصومة. مش ده برضو المفروض ان الوحي كان يحرص هذا، وكلهم يبقوا على قلب رجل واحد في اصل اصول التشيع؟ هو لا شك ولا ريب ان افعال من يدعون عصمته تعكس القضيه وتدل على انهم غير معصومين. طيب، يبقى ما زال السؤال قائم، لان انا خلصت الحلقه. حاجه الناس الى المعصوم بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا محور مناظره هذا العام، لان المولى عز وجل يقول: رسلا مبشرين ومنذرين لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلازم الحجة هم الرسل، ليس هناك حجج تاني بعد الرسل، منتهي القضية. آية قرآنية، لو أي حد عنده خلاف هذه الآية أو ما يناقضها أو ما يقول بنسخها، وأن هناك حجج للناس على الله في الأرض بعد رسول الله، يقول عكس ما تقول الآية، أو يأتي بدليل قرآني كما قلنا هذا الدليل. هي دي القضية، يعني رسلا مبشرين ومنذرين لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. طيب، نذكركم مشاهدي الكرام بأن مسلسل إنذار سيذاع بعد البرنامج مباشرة في تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة يوميا. والمسلسل هو إنتاج قناة صفا، وهو أول مسلسل درامي يتناول وبكل جرأة وشفافية المشكلة الشيعية والقضية السنية الشيعية، بطولة الفنان المصري صبري عبد المنعم. مشاهدي الكرام، في النهاية أشكر ضيفي الكريم من العراق شيخ ميثم الموسوي. شكرا جزيلا لك شيخ ميثم، إن شاء الله نتشرف بك غدا. شكرا جزيلا. شكرا لك. أشكر ضيفي الكريم شيخ خالد الوصابي من استديوهات قناة صفا بالقاهرة. شكرا جزيلا لك محمد، وشكرا لضيفك ميثم، وشكرا للمشاهدي الكرام. شكرك. انتهت الحلقة، في نهاية لكم من التحية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.